بأن يوصل والديه ليبدأ بهما على عادته المألوفة من البداية بهما في الصراط. كره أن يوصلهما لأن في هذا أذية لهم أن يوصلهما من النوم وقد غرق في النوم. واضح؟ فإذا أراد أن يعني سمعوا هم بأن يوصل الخدع فيتذكر والديه فيهم بإفاضهما فيتأذى وهكذا. يعني هو ظل منذ رجع بالليل إلى أن طلع الفجر وهو في حالة مصدر في حالة التردد يقول كان بهذا ذلك جأبي وجأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهه فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء إلى آخر الحديث. وكان الفضل بن يحيى أبرا الناس بأبيه بلغ من ذره إياه أنهما كانا في السجن. وكان يحيى أبوه لا يتفضل إلا بماء ترخن فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمطمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح فلم يزل قائما وهذا الماء في يده حتى أصبح. يعني كي يسخن الأبيب طوال الليل على ضوء المصباح البسيط طوال إلى يعني حتى يكون المحفظ سخن إذا ركه الفجر. وقال ابن المنكدر جئت أكسر رجل أبي يكسر يعني يدلس يعني رجل أبي ورأت آخر رجل آخر يصلي يعني يتهجد ولا يسرني ليلته بليلته وأنا أطمع في ثواب أعظم من ثواب هذا الذي قام الليلة كله. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا ضرا بوالديه فأمره أو أمره أحدهم أن يتزوج فتزوج فوقع بين أمه وبين امرأته صر ووعقبه أهله فقالت له أمه طلقها. قال فاشتد علي أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعق أمه. قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه في القطع فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأته ولا أن تعق أمه ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد الأب أو الأم أوسط يعني أفضل وأعظم أبواب الجنة فإن شئت فحاته على الباري أو ضيع. قال فأنا أخبركم أنها طالق فرجع وقد طلق امرأته. وقال شيخ الإسلام لا يحل لرجل أن يطلقها بل عليه أن يغرها وليس تطليق امرأته من بدرها. والنماذج الحديث كثيرة جدا في درس السلف رحمه الله تعالى للوالدين فنحن نقتصر على هذا الخط وإن كانت النماذج يعني كثيرة ونقتصر قبل الدخول في تفسير ربع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني بالتحذير من عقوق الوالدين وبالذات يعني الأم كما أحسن قول بعضهم إغراء على البيت وتحذيرا عن العقوق ووغاله وإعلاما بما يبحر العرق إلى حبيب فساله ويحفظه عن كماله. يقول أيها المضيع لأوكد الحقوق المعتاد عن البر بالعقوق الناتي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر والديك رد الوالدين عليك زين وانت تسعى عطاه باتباع السيل تطلب الجنه بزعمك وهي تحت اقدام امك حملتك في بطنها تسعه اشهر كانها تسع حلم وتابدت عند وضعك ما يريد المهد وارضعتك من تجيها لبنا واثارت لاجلك وثنا وغسلت بيمينها عنك الابى وآثرت على نفسها بالغنى وخيرت حجرها لك نهبا وألالتك إحسانا ورثا فإن أصابك مرض أو كفاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت جانها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى قوتها هذا وكم عاملتها بسوء الكنوط مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وبهارا فلما احتاجت عند الكبر اليك جعلتها من اهون الاشياء عليك فتبعت وهي جزعت ورضيت وهي رائعة، وقد كنت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهدرتها وما لها سواك نصير، هذا ومولاك قد نهاك عن التأثير وعاتبك في حقها بعتاب بسيط، تتعاقب في دنياك بعقوق جليل وفي أخرى بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بأمك حق لو علمت كبير، كبيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها ألة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن تجيها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطفت قوتها حلوما وإتفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغت في عميل دعائها، فأنت لما تدعو إليه كثير. فيعني التضحية صلو الأمومة، فالأم يعني تبلغ بالتضحية لتربية أبنائها غاية ما أعدت له النفس من أعدت له من كمال النفس وخرق العاطفة، وذلك بالتضحية حتى إنها لتنزل عن حقها في النزول لمن كفر عن لحمها ودمها، تسهر لينام وتظنه ليروع، وتحتمل الألم المنفى راضية مرتبطة لتذوقه طعم الدعاء وتنسيه نسيم النعيم، والجود للنفس أقصى غاية الجود. نكتب هذه المقدمة المتعلقة بجذر الوالدين وبذات الأم بفطرة رمزية صارها شاعر، وقد صرح في الحقيقة وغرع في تطوير حنان الأمومة وعظم حق هذه الأم. بصورة قصة ربما سألناها عليه من قبل، يعني خلاصتها أن هو يتخيل يعني أن رجل أغرى صبيا أو غلاما بأن يعني يأتيه بقلبه بأن يقع أمه ويستحل قلبها من قبلها ويعطيه هذا القلب مقابل مبلغ معين من المال والدراهم والجوانب، فذهب هذا الجد الخليل لهذا الولد اللئيم فصعد يعني قلب الام واخرجه ومضى، فاذا هو اثناء الجريان سقط وتعثر فتدحرج القلب واليد، فحينئذ لما وقع على وجهه ناداه قلب الام ولدي حبيبي هل اصابك من مرض، ثم بعد ذلك انفعل الغلام بهذا الصوت الذي ناداه واخرج الخنجر ليطعن نفسه لأنه انتحر خذباً على ما فعله بأمه، فيعني في تلك اللحظة ناداه قلب الأم كف يداً ولا تطعن فؤادي مرتين على الأرض، لأنه إذا طعنته مرة ثانية فسيعيد طعن أمه في المرة الثانية. يقول أغرى امرؤ يوماً غلاماً جاهلاً بنقوله كي لا ينال به الوطن، قالت فيه بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والخلف أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع بالعقر، ناداه قلب الأم وهو معثر، ولا في حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد الهوى، فدرى صديع جناية لم يجيها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما صابت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا ترقب فان جريمتي لا ترتقب، واستن حنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبره لمن اعتبر، ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر. نحن نبدا ان شاء الله تعالى

وطأة الخلق ولين الجانب والاحتلال حتى لا يقول لهما إذا أضجراه ما إذا أضجره ما يستقدر منهما أو يستكن من مؤلهما أف فضلا عما يجيب عليه. يعني حتى إن نصر كان نصر فلا تكن لهما أف. كلمة أف اسم فعل أمر بمعنى أتفجر. فحتى لو استثقل شيئا من ذلك كأن يعني ينظفهما أو يعينهم على قضاء حاجة أو غير ذلك فينهار عن أن يقول مجرد كلمة أف. فتكن لهما أف التي يقولها الإنسان إذا استثقل شيئا ولا تنهرهما لا تجدرها عما لا يعجبك بغلظة ولا تنهرهما يعني الله بغلظة لا تجدرهما عما لا يعجبك بغلظة وقل لهما يعني بدل التأثير وبدل أن تنهرهما قل لهم مكان ذلك قولا كريما أي قولا حسنا كما يقتضيه حسن الأدب معهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني انظر الى عظم حق الوالدين فالاسلام دين العزه لكنه هنا مع الوالدين بالذات يامرنا بالذل للوالدين فاغفر لهما جناح الذل اي تذلل لهما وتواضع فشبه الذل بطائره واثبت له الجناح واثبت له ايضا خفض هذا الجناح واضح وخفضه هو ما يفعله اذا ضم اطرافه للفردين الفضل إذا ضم الأولاد وهو يربيهم بغض فيقصد عليه إيه؟ الجناح يقصد هذا الجناح فيقصد لهما جناح الذل من الرحمة وإضافة الجناح إلى الذل من بيان يعني أن هذه صفة مبينة فالمقصود إيه؟ واقصد لهما جناحك الذليل واقصد لهما جناحك الذليل لكن لما وقف الجناح الذليل بالذل نفسه وهو مصدر هذه من المبالغة فهذا فيه مبالغة لأنه وصف بالمصدر فكأنه جعل الجناح هو هو عين الذل أو يكون هذا مثلا ذل لغاية التواضع وسر ذكر الجناح وخفضه تصوير الذل كأنه مشاهد محدود من الرحمة فاقصد لهما جناح الذل من الرحمة يعني بسبب الرحمة افعل بهما ذلك رحمة بهما افعل بهما ذلك رحمة بهما فمن هنا في قوله لنا الرحمة ابتدائية على سبيل التعليم أي اقصد لهما جناح الذل فواضع لهما من طرف رحمتك لهما وعطفك عليهما لماذا؟ لماذا يجب أن يكون ذلك بسبب الرحمة ونشأ عن طرف الرحمة والسخط والعطف عليهما لماذا؟ لكبارهما وافتقارهما اليوم الى من كان افقر خلق الله اليهما بالامر ويعني سبحانه وتعالى بعمل يتفرد بالعزه والكبرياء سبحانه وتعالى يعني الصحب ان اباك هذا او امك الذي وصل الى هذه المرحله من الضعف كنت انت نفسك في يوم من الايام احور خلق الله الى هذا الارض او الى هذا الى هذه الامه كنت انت وانت مولود صغير ثاني امك وابوك يعني رعايتك فكنت انت افقر خلق الله اليهما بالامر ولا شك ان دارت عجلة الايام وصار المنعم المربي الراعي الذي هو من الاب دارت زمانه به ورد الى ارض العمر حتى صار هو نفسه محتاجا الى من كان فقيرا غير الامر ولا شك ان هذا يعني ان افتقار المرء الى من كان مستقرا له غاية في الضراعة والمسكنة فحينئذ ينبغي أن يرحمه الابن أشد الرحمة لهذا أن هذا صعب جدا على نفس الأب أو الأم نعم كما قال الخفادي يا من أتى يسأل عن فاقته ما حال من يسأل من سائله ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عالمه في هذا التفسير لصعوبة الأمر على الوالدين وهذا هو سر قوله من الرحمة يعني قدر لهما احتسبنا أنهما الآن مع شدة الحاجة إليك ربما استحضر أنك أنت في يوم أيام كنت أحوج الناس إليهما ثم دارت الأيام صرت أنت قويا بعد بعض غنيا بعد بعض فإذا هما الآن مفتقران إلى الله واضح. فمن أجل ذلك ينبغي أن ترحمه أكثر الرحمة. يقول فعلا يا من أتى يسأل عن فاقته ما حال من يسأل من سائله. شخص كان يسألني بالأمس ثم إلى الأيام تظهر وأنا اليوم الذي أسأله وأحتاج إليه. يا من أتى يسأل عن فاقته ما حال من يسأل من سائله بالأمس يعني ما بالذي استنطاني إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله. فهذه أشد الذلة الاستنطان الذي كان استنطانا بعد ذلك تظهر به الأيام فإذا هو يحتاج ويسأل ويستخدم إلى من كان عاملا عنده. هذا يكون صعبا على النفس المدني. فإذا هذا هو سر قوله واقصد لهما جناح الظل من الرحمة يعني استحضر شدة حاجتهما إليه بعد أن كنت أشد الخلق استقرارا إليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني أي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري. فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت لنفسي واسترميت عنهما. قال الزمخشري وهذا في غايه الروعه يقول فلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بعد ماذا بعد ما قال واخرج لهما جناح الذل من الرحمه. واضح يعني ارحمهما ولينشا فعلك هذا التواضع بسبب الرحمه. فيقول الزمخشري لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها. لا تكتفي بأن تعامله أنت برحمة مع أن رحمتك مؤقتة إلى أن يموت. ومهما طال الأخ يسن الأب أو الأم الشيخ فلا شك هو قصير وهذه الرحمة تكون مؤقتة. فيعني لا يغفر على أنك حاول أن تكتفي أن تثبت له في رحمة الله الباقية للدعاء ولا تكتفي برحمتك له في فقرة حياته. بل اسأل الله له الرحمة الدائمة الباقية التي لا تستهل التي هي رحمة الله عز وجل. يقول الزمخشري أي لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها وادعو الله بأن يرحمهما رحمته الباقية واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغر وتربيتهما لك. والكاف للتعليم يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني وقل رب ارحمهما لأجل تربيتهما لي صغيرا أو بسبب أنهما ربياني صغيرا ورحماني صغيرا. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الطيبين الكاف لتأكيد الوجود كأنه فيه رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها كما في قوله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يعني كما أنكم تنطقون وهو وجه حسن. قال القاسمين رحمه الله تعالى استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام لأنه وقت صائم. لا شك أن هذا فعلا وقت الدعاء الذي هو يعني بعد التشهد وقبل السلام هذا من أوقات الدعاء المفاضلة بلا شك في ذلك. وقد لكن اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه في هذه الأرض. واختلف هل يتخير من الدعاء يعني يتخير من الدعاء المأثور في هذا الموضع فإنه قد ثبت أحاديث كثيرة عن النبي كما وصلنا فيها صيغ مختلفة للدعاء في هذه المنطقة قبل التسجيل وبعد التسجيل. فهناك أحاديث مأثورة كثيرة. فهل قوله عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء عزمه إليه يعني ليتخير من الدعاء المحدود أم يتخير مطلقا من الأدعيات المشروعة؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه يتخير من الدعاء المأثور لأنه بلا شك أكمل الأدعياء دعاء النبي عليه السلام لأنه أعلم ما في الناس وأعلمهم بلغة الصدق وأخلصهم وأشدهم صدقا في نصف الأمة. فلذلك لا يقدم على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفوقها شيء. وكما يقولون يعني نور الصباح يغني عن المصباح نور الصباح يغني عن المصباح. إذا طلعت الشمس احتجنا أن تكون المصباح صغيرا حتى لو دعاء مشروع يعني دعاء جيد لبيه من كلام الصالحين مثلا.

ولا تمدد تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يعني أمثال الشياطين أمثالهم في تكرار نعمة الله لصرفه فيما لا ينبغي. وهذا غاية المذمة لأنه لا أشر من الشيطان. هل هناك مخلوق أشر شرا أو أشر من الشيطان؟ لا، الشيطان شر المخلوقات. فكونه يقول على المبذر إنه أخو أخو الشيطان مثل الشيطان أو هم إخوانهم يعني أتباعهم في المصادقة وفي الإطاعة كما يطيع الصديق صديقة والتابع متبوعا إن المسلمين كانوا إخوان الشياطين أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. والجملة تعليل منهي عنه عن التبذير. فهذه الآية تعليل لقوله ولا تبذر تبذيرا إلا المبذرين، يعني لا تبذر تبذيرا. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تعليل منهي عنه من التبذير تبذير. قال أبو السعود إن وكان الشيطان من ربه كفورا أي مبالغا في كفران نعمته عز وجل. اللي تقول في ربه مبالغا، فالشيطان مبالغ في الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى لأن فعله أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإجبارية وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائرة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر يعني المقال إلا المبذرين كانوا إخوان الشياطين ثم قال وكان الشيطان من ربه كفورا، مع أن الصفات المذمومة في الشيطان كثيرة لكنه خص بالذكر للذكر صفة فيه التكرار وبالغ فيها بقوله كفورا وكان الشيطان من ربه كفورا فخصه بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيمان. لأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها لله الكفران المقابل بالكفر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإسعاف بكمال عدوه إن الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا لربه كفورا. فالتعرض هنا لوصف ربوبية الله سبحانه وتعالى للشيطان للإيذان بكمال عتو هذا الشيطان. فإن كفران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى كفرها غاية الكفران ونهاية الضلال والكفر. إلا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا صار لديه لربه هذا ربه ومع ذلك هو يكفر بربه ولذلك في كفر نعمته مع أن الربوبية هي أقوى دواعي كفر هذه النعمة لأن الربوبية تعني القلب والإيمان والتدبير والإحسان ومع ذلك قابل هذه الربوبية ونعمة الربوبية بالكفران والضلال والطغيان. وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير ومن منع الصدقة بكل مال. ثم قال تبارك وتعالى وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد لانتظار رزق من الله فارجوه أن يأتيك فتعطيه. يعني إن أعرضت عنه مستحيا منه أعرضت عنه أنك ما عندك شيء تعطيه يعني. فالإعراض هنا ليس الإعراض التكبر وإنما إعراض الاستحياء من السائل أو من صاحب الحق حياء من الرد وأنت تعرض وأنت منتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها من ثمار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. ففي هذه الحالة عند العجز عن الإعطاء فلا تؤيدهم وقل لهم قولا لينا سهلا وعدهم وعدا جميلا فإن تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء كل ما يلطيف كذلك الإعراض لأجل السعي لهم وهو من وضع المسبب موضع السبب فإن الفقد سبب للابتغاء. قال السيوطي في الإنجيل في هذه الآية في الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي من كل الدعاء كلهم قولا من سورة يعني يعتذر لهم بكلام الليل هيل أو كلهم قولا من سورة الدعاء بعثه ادعو له أن يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى. وقيل قولا من سورة بالعلة أن تعبه إذا يصر الله سوف نعطيه بالعلة بمعنى هذا. وظاهر أن القول المنكور يشمل الكل وذهب النهائي إلى أن الآية في نبعه فوقا من أن يصرفوه فيما لا يبدأ تفسير آخر يكون قصيره لم أره لغيره والنظم الكريم يحتمل يعني يحتمل أن يكون مقبولا فهو يقول وإما تغفلن عنهم ابتغاء رحمة من ربك يعني إذا أعرضت عن السائل لأنك ترى فيه وتعلم من حاله أنك إن أعطيته استعماله مثلا في معاصي الله عز وجل فأنت تثبت من أن الإعطاء يفضي إلى شرب الخمر إلى شرب الدخان إلى غير ذلك من المفاسد. فإذا أعرضت عنه في هذه الحالة وأنت تعرض عنه لما تعلمه من حاله أنه سوف يستعين بها يعني إيه على التدبير وعلى الإطلاق بما عرفت من عذابه فأعرض عنه لكن في نفس الوقت تقول له إيه قولا سهلا عليهم إحسانا إليهم بدل العطاء فإن بدل أن تحسن عليه بالعطاء أحسن إليه بإيه بالكلام واضح أحسن يقول السعر لا خير عندك تهديها ولا مال هل يسعد المرء إلا بسعر الحال أي نعم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى في تفسيرها وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة لربك فارجوها فقل لهم قولا ميسورا يعني استعرض على هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئا لأنه ليس عندك وإعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمة لربك فارجوها أي رزق حلال فالشيء يرزقه ابتغاء الله فتعطيه منه فقل لهم قولا ميسورا لينا لطيفا طيبا شد عائلهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم لأن الله إذا يسر من قضيه رزقا أنك تعطيه منه وهذا تعليم عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه لمكاره الأخلاق وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجنن في عدم الإعطاء لأن الرد الجميل خير لمن الإعطاء الصريح ما الدليل؟ قول المعروف وما صرح خير من صدقة يتبعها أذى وما هي الناصرة؟ هنشوف تفسير المسلمين أنا أتحقق إذا كنت مسلم صراحة قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يدفع هذا لا معنى مغفرة يتكلم بسند بعلم مسلم الله سبحانه ومغفرة قول معروف يعني لهذا الحقيقة ومغفرة يعني مغفرة لما يبدو أو يبدو من السائل من الإلحاح والإملال والإصرار ففي هذه الحالة أكثر له الإلحاح عليه لأنه ممكن يصل من السائل في الإلحاح إلى الإصرار والإصرار على الشخص الذي يسأل